الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الصلاة مأدبة الله، الصلاة مأدبة المتقين، لا يأبونها ولا يتأخرون عنها. أصيب الربيع بن خثيم بالفالج بالشلل، نسأل الله العافية، فكان يحمل يتهادى بين الرجلين إلى المسجد في الطين وفي المطر، فقيل له: يا أبا يزيد، إن لك رخصة. فقال: من سمع حي على الفلاح فليجب ولو حبوا. وقيل لسعيد بن المسيب: إن طارقا يريد قتلك فتغيب. فقال: أتغيب؟ أو يقدر علي إذا لم يشأ الله؟ ثم خرج إلى المسجد ليصلي. لا بد وراء هذه الأخبار من سر، بل أسرار، أسرار الصلاة. صلاة العبد مفتاح وجنات وأفراح، وتهدي القلب للتقوى إليها النفس ترتاح. إذا ما كنت مكتئبا أضاء الكون مصباح، وقد صليت مبتهجا وغابت عنك أتراح. فقل يا رب كن عونا لمن بالذكر فواح. صلاة العبد مفتاح وجنات وأفراح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ولي نعمتي ومنازي عند كربتي، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله، أشهد أنه قدوتي صلى الله عليه كما قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وعلى آله وصحبه الأبرار، وعلى من سار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم، وطيب الله شهركم ومساءكم وأوقاتكم، وجعلني الله وإياكم من مقيم الصلاة. كيف حال لذات الصلاة يا عباد الله؟ كيف تعيشون مع الصلاة؟ تدرون إن الصلاة كما يقول ابن القيم في كتاب أسرار الصلاة مأدبة، مأدبة، لكأن الإنسان روحه تجوع، الروح تجوع. وكثيرا ما أقول لكم هذه الفزورة، أن من الناس من يقوم كثيرا ليفتح الثلاجة ينظر ماذا فيها ويغلقها، ويقوم لينظر في الثلاجة ثم يغلقها من غير أن يأكل منها شيئا. ما السر الذي يجعل هذا الإنسان دائما يقوم ليفتح الثلاجة ثم يعود، يقوم ليفتح الثلاجة، أو يفتح التليفون يقلب في أسماء الأصدقاء، يقرأ حالات الأصدقاء ثم يغلق الهاتف؟ لماذا يفتح بسرعة الفيسبوك يقلب ويغلق ثم يفتحه مرة أخرى، لا جديد ولكن يفتح ويغلق، أو يقلب في القنوات ينظر في وجوه الناس ويغلق ثم يقلب في الوجوه مرة أخرى؟ لا شيء يشبعه ولا شيء يبقى معه كثير التنقل. لماذا؟ لأن الحقيقة أن الجوعان هي الروح، الجوعانة هي الروح وليست البطن، فإنه كلما قام للثلاجة يفتحها لا يجد فيها طعام الروح، يجد فيها طعام البدن. يقول لروحه كلي، فتقول الروح: لا، مش أكلي، مش ده الأكل بتاعي. فيغلق الثلاجة ثم يفتحها مرة أخرى، لأن الروح تقول له: أنا جعانة، أنا جوعانة، أنا عطشانة. يقلب لها في فيسبوك، يقلب لها في تويتر، يقلب لها في واتساب، يقلب لها في القنوات. ها، استمتعي، تلذذي، ولا تزال صامتة واجمة تبحث عن لذة فلا تجدها، لأن الله جل جلاله قال: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي إذا حزبك أمر فهرع إلى المحراب. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى. اسمع لكلام ابن القيم عليه رحمة الله، يقول: ولما امتحن الله عبده بالشهوة وأشباهها من داخله ومن خارجه اقتضت تمام رحمته به وإحسانه إليه أن هيأ له مأدبه، أن هيأ له مأدبه قد جمعت عليها كل الألوان والتحف والخلع. الخلع، نعم. إن ابن القيم عليه رحمة الله يعلم أننا ضعفاء، خبير، دكتور، طبيب ماهر، عرف ماذا يحتاج الناس، عرف أن الناس مساكين تخطفتهم الشهوات والشبهات والدنيا والهوى واللذات، عرف أن الإنسان ضعيف، فقال أن الصلاة مأدبة. مأدبة يعني سفرة كبيرة ضخمة جبارة مأدبة، وهذه السفرة وهذه المائدة وهذه المنضدة عليها خلع. استخدم هذا اللفظ ليقول لك أن في الصلاة ما يخلع القلوب، كما أن في الشهوات المحرمة ما يخلع القلوب، كما أن هناك من الناس من ينخلع قلبه إذا سمع عن المال، ينخلع قلبه إذا رأى امرأة، ينخلع قلبه إذا مدح، ينخلع قلبه إذا حورب. كذلك يقول له الصلاة فيها ما يخلع القلب ويجعل الإنسان يرفرف يرفرف. دعونا نسأل الناس، دعونا نسأل الناس، ما الذي يخلع قلبك؟ ما الذي يبهرك؟ ما الذي يجعلك أقصى ما تكون من الإبهار؟ عايزين نسأل الناس عن نقطة ضعفهم، نقطة ضعفك إيه؟ صلاة العبد مفتاح وجنات وأفراح وتهدي القلب للتقوى إليها النفس ترتاح. هي الحاجة اللي بتخلع قلبك ونقطة ضعفك؟ نقطة ضعف يا أولادي سطر القرآن الجامعي، الصلاة والسلام على رسول الله، القرآن برد، الخشوع في الصلاة. هي الحاجة اللي تخلع قلبك ونقطة ضعفك؟ ربنا ما يعيدها الحزن. نقطة ضعف يعني لما بشوف أبويا زعلان أو مش أكتر. في حاجة تانية نقطة ضعفك برضو؟ في حاجة لما تشوفها كده نقطة ضعفي؟ بس هي اللي بتشوفه ده نقطة ضعفي؟ لما بعمل معصية. نقطة ضعفي يعني الحاجة اللي بتخلع قلبك وهي نقطة ضعف. القرآن. مش عارف والله أستاذ. يا رحمن أنقذنا فبين يديك أرواح فأنت ملاذنا دوما ورزاق وفتاح. صلاة العبد. أهلا بكم وطيب الله أوقاتكم بذكره. أرأيتم؟ والله إحنا ضعفاء جدا، ده ضعيف قدام أولاده، وده ضعيف قدام المرأة، وده ضعيف قدام المال، وده ضعيف. شفت الناس، الإنسان ضعيف، صح؟ يقول لك الإنسان ضعيف، فعلا والله الإنسان ضعيف. اللهم قوي في رضاك، في رضاك ضعفنا يا رب. اللهم اجعلنا أقوياء بك، اللهم اجعل إيماننا قويا وقلوبنا قوية وعباداتنا قوية، اللهم اجعل حسناتنا قوية، اللهم اجعل أبداننا قوية، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا. نقطة الضعف. من الناس من تخلع قلبه الدنيا، وإذا عز الإنسان بشيء وأحب الإنسان شيئا غير الله ضاع وضيعه ذلك الشيء، وما أحب إنسان شيئا أكثر من الله وآثره على الله إلا عذبه الله بهذا الشيء ولا بد. وكم هي القصص والحكايات لمن آثر رضا أولاده على رضا الله فعقوه، ولمن آثر رضا زوجته على بر أمه فآذته وعقته وعصته، ولمن آثر لذات الدنيا والمال على الثبات على طاعة الله فضع. يا حبيبي في الله، يا أيها الضعيف، إن قوتك في هذا المحراب، إن قوتك تستمد من الصلاة. قال الله جل جلاله، وهذه الآية أعيش معها هذه الأيام في محنة كبيرة لإنسان أساعده في محنته. في الحقيقة أننا عجزنا عن إخراج المكروه من كربته إلا بالصلاة. قال الله جل جلاله، واستعينوا بالصبر والصلاة. يا حبيبي في الله، لا تضعف أمام شيء وافزع إلى الصلاة. كم مرة قصصت على أحبابي موقفا ليس طريفا ولا شيء، قد يبهرك، قد يكون طريفا بالنسبة لك، ولكن هو شيء طبيعي من طبيعة السير إلى الله. لو زقت ولو عشت هذا المعنى، أن شيخنا المربي الوالد فضيلة الشيخ محمد ابن حسين يعقوب زار شيخنا وشيخ مشايخنا العلامة الكبير المربي حفظه الله ومتع المسلمين بطول عمره وبركات أنفاسه شيخنا الشيخ أسامة عبد العظيم. وكانت أيام كلها لغط، وأيام كلها مشاكل، وأيام يحتاج فيها الناس إلى قرارات. فزار الشيخ الشيخ ودنا الشيخ يعقوب من الشيخ أسامة عبد العظيم. ها، قلبك معايا؟ قلبك معايا. الشيخ يعقوب مؤدب جدا جدا، والشيخ أسامة عبد العظيم له هيبة جبارة جدا جدا. يا رب تشوفه، ربنا يمتعك ويمتع عينك بانك تشوفه. اقترب الشيخ اسامه، اقترب الشيخ يعقوب من الشيخ اسامه. ها، الشيخ يعقوب اقترب من الشيخ اسامه وسيسلم عليه. ها، وصل الشيخ وسلم على الشيخ اسامه عبد العظيم، وسلم عليه ودنا منه ليكلمه. فقال الشيخ اسامه للشيخ يعقوب، قم صلي 100 ركعه ونتكلم، قم صلي 100 ركعه ونتكلم. حاضر شيخنا. وقام الشيخ المربي المتربي المتواضع ليصلي 100 ركعة بين يدي الكلام، بين يدي الكلام. دي حاجة كده بس عشان نعرف نتكلم. شفت العلماء وصلوا ازاي؟ شفت الناس اللي عارفة ربنا؟ شفت الناس اللي بتستعين بربنا؟ اهو انت بقى محتاج علشان ربنا يقضي لك حاجتك دي، تقوم دلوقتي تصلي 20 استخارة. يلا يلا قوم، يلا قوم صلي 20 ركعتين، يعني صلي 40 ركعة ب20 استخارة. وكل ما بتركع وتسجد سيئاتك زي ما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال على كتافك، وكل ما تركع بتقع وتسجد تقع وتقوم تقع، ركعتك سيئاتك بتقع وبتتناثر من على كتافك. تستخير ومفيش على كتافك أوزار ما تضيعكش، وربنا يستجيب منك استخارتك ويقضي حاجتك. إن بين يدي كل المآسي التي نعيشها وبين يدي حاجة الإنسان وجوع روحه ركعات. وقد شرع الله لنا هذه المأدبة كما قال ابن القيم عليه رحمة الله، مأدبة عليها كل اللذات والنعم. دعاه إلى تلك المأدبة التي فيها من الألوان ما ليس في غيرها، لتكمل لذة عبده في كل لون من ألوان العبودية، ويكرمه بكل صنف من أصناف الكرامة. كرامة، الصلاة كرامة، الصلاة إكرام. كل شيء يسجد لله إلا من أهانه الله، ومن يهن الله فما له من مكرم. كل شيء يسجد لله إلا المهان. إن الكرامة كرامة السجود لله جل جلاله. ولهذا أنت محسود، والله أنت محسود. أنت مش دايما تقول أنا حاسس أن أنا محسود، أنا عايز أقول لك أن أنت محسود، والله العظيم أنت محسود. بس عارف أنت محسود على إيه؟ أنت محسود على الصلاة. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم، ما حسدكم يهود، ما حسدتكم يهود على شيء، ما حسدوكم على السلام والتأمين على الإيمان. حين تصلي أنت محسود على الصلاة. قال، فإن الصلاة نور وقوة، وقوة في قلبه وجوارحه، وسعة في رزقه، ومحبة في العباد له، وإن الملائكة لتفرح، وكذلك بقاع الأرض. يا في تفسير قول الله، فما بكت عليهم السماء والأرض، أن هذه الأراضي التي تصلي عليها تفرح بك، فحين تموت تبكي عليك. كل الدنيا تصلي وتعبد الله كل شيء، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. كل شيء يصلي، كل شيء يعبد الله، كل شيء يسبح، كل شيء يعبد الله جل جلاله. حين تترك الصلاة، حين تتأخر عن الصلاة، حين تمتنع من الصلاة، حين تكسل عن الصلاة، حينها تحرم من لذة ومتعة كبرى. قال ابن القيم: فيصدر المدعو من هذه المأدبة وقد أشبعه واروى. اللي بيقول السلام عليكم ورحمة الله ويخرج من الصلاة شبع، وروحه شبعت، ارتاح، حس انه مش ناقصه حاجة، ارتاح، ذهبت عنه اللوعة التي كان يحتاجها. ما نفسكش تنام من غير ما تفكر الصلاة. استعينوا بالصبر والصلاة، في الصلاة لذة ولا في الأحلام. قم فصلي وذق هذا الغرام، فإن المعاينة ليست كالكلام. والسلام. صلاة العبد مفتاح وجنات وأفراح، وتهدي القلب للتقوى إليها النفس ترتاح. الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.